يقول إني أحبكم في الله السائر، هذا أقول حبك الله الذي أحبتني يجعلني إياكم تحبين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه مني وكرمه آمين. قل أخوكم الروسي أرجو أن تبين لنا هذه المسائل، ما حكم العمل تحت سلطة الدولة في بلاد الكفار خاصة في روسيا، كأن يعمل رجل شرطيا أو العسكرية الموظف أو محاويا أو محاميا، أو أيضا ما حكم تغلغ في سلطة الدولة للخدمة العامة ولأمن العام في البلاد في بلدان الكفار؟ هذا السؤال يعني فيه شيء ما تقدم، لكن هذه صورة أخرى، صورة أخرى، وهو أن من يعمل في بلاد الكفار ويكون عمله في أمر يلتزم بسبب محرمة، مثل يكون شرطيا أو في العسكرية، يعلم أنه حينما يكون شرطيا فلا شك أنه يسمع، لابد يجبرونه بذلك بالخدمة العسكرية، وقد يترتب عليك محرم مثل حرب أهل الإسلام ونحو ذلك، ربما يكون بسبب عمله العسكرية أن يوجه إلى جهات يحرسها قائمة على أمور محرمة، لأن الكفار ليس عندهم ما يزعهم وما يمنعهم عن أمور محرمة، فربما وقع في شيء من هذه الأمور المحرمة، فلذا فإن هذا لا يجوز، لأنه يلتزم بشروطهم وما هم عليه من عمل، فلهذا على هذا الوصف لا يجوز له ذلك كما تقدم، وخاصة أنهم يلزمونه بالخدمة العسكرية التي يترتب عليها مثل هذه الأمور.